ويايا ونجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني ونجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق ينادي لك جوه